أخيرا، الأبيات التي تذكر عن الهروي وتأولها بعض الناس مثل المناوي على معاني صحيحة: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. لعله أراد، وعلى هذا حمل المناوي الكلام، أن التوحيد ليس مجرد مباحث نظرية، بل التوحيد منهج حياة يعاش. لهذا الموحدون حقا الذين بلغوا في التوحيد ما بلغوه هم أسعد الناس، وإن رأيتهم ليسوا كذلك، فإن لهم أحوالا، وهذه الأحوال ليست دائمة وإنما تدوم لخواصهم. لهم أحوال من الله يبلغون فيها من السعادة والسمو والاتصال مع الله تبارك وتعالى، ومشاهدة آثار أسماء الله وصفاته، والأنس بالله تبارك وتعالى، شيء لا يصفه الكلام، وتتصاغر أمامه كل لذات الدنيا. وكما قيل، كما قال خباب في القرآن: فضل كلام الله كفضل الله على خلقه، فكذلك فضل الأنس بالله كفضل الله على خلقه. فضل توحيد الله والاكتفاء به لا يقارن به تلك الحالة التي يتعلق بها الإنسان بمخلوق ناقص ضعيف، وإن بلغ ما بلغ فهو مخلوق قد تفقده، قد تزدحم عليه الأمور، قد يمقتك، قد يحصل بينك وبينه شيء، أي شيء، ولكن الله عز وجل هو الذي يقبلك دائما، وهو الذي تجده دائما، ولا منجا ولا ملجا منه إلا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يشفع لعمه وهو من أحب الخلق إليه، وقيل له: إنك لا تهدي من أحببت، لأن أبا طالب أحسن للنبي لأنه النبي ولم يوحد الله. موسى لما افتروا عليه ودعا عليهم، كان في كتاب عقوبات ابن الدنيا، صارت الأرض تأخذهم، افتروا عليه أنه ثاني، تخيل، صارت الأرض تأخذهم وهم يقولوا له: يا موسى يا موسى يا موسى، وهو يكمل الدعاء عليهم حتى غيبتهم الأرض، فأوحى الله إليه: أما لو سألوني لأجبتهم.